parte del mente della nostra. Ora, come fai, una vita è storica lì. Questo mondo ha la vita, ha lì la vita, come fa a casa non può mettere lì tutto il caso. La cosa è che la mia voce è tornata da un libro che sono stato a un libro che ho fatto un libro ma la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia la mia voce è stata una mia توقيع الشوي انا ما عم افهم شيء يعني كلام مبهم فعلا في حدا عم يفهم لا هذاك الاولاني بالعربي هو العربي مش مفهوم هذاك كونه عم يحكي بالافغاني ما عم نفهم عليه لكن العربي الأسئلة ما عم نفهمها نعم بترجم كلامه شيخنا. مين اللي بيترجم؟ عربي هذا بترجم كلامه هذا بيلقي محاضرة والله. أيوة. مش مجرد أسئلة وجوده. أيوة. هذاك بيلقي وهذا بيترجم. فالمترجم مش واضح. واضح نعم. كلمات المجاهدين. نعم. في ملاحظة يعني انتبهت عليها أنا قبل ما يصف التلفاز إنه موجود رقم الظهر الوقت إنه ربع ساعة. تاريخ المحاضرة لا بعديها أجل الوقت إنه ربع ساعة و36 ثانية نحن ما صار ربع ساعة حاطين 14 ما نسجل كل المحاضرة من البداية أول ما شرناها كان ما هذا القصد ليش في أولها يعني أول محاضرة ما ألقيت ما ألقيت إنه في عندنا هون الآن ساعة لا ترجع الشريط خلينا نشوف الوقت قبل أيوة أنتوا تأكدتوا بأنه رجعتوا الشريط أوله؟ هاي هذا بدأ هذا من الكلام بدل ما يبدأ الحكمة تيار شيخ ما كان بعد الشريط ما رجع من أوله أنا ما أقول له رجعته من أول أريد أول رجعنا لما أول ما بدأنا من أول هاي نعم. أنا مش كامل لا لا مو كامل الآن بضر هنا على فوق كلام كذا نعم تعال على مش كله مش كل كلام أنا ما عم أفهم منه إلا ملتقطات نعم نعم بدنا واحد من الحاضرين عنده التقاط سريع وفهم بديع لكلام هذا المترجم ويقدم لنا إيش؟ إما خلاصة ذهنية أو يكون كهذا الذي يكتب كلام الشيخ حكمتيار ويترجمه. وهلا أنا ماني شايف الفائدة بالنسبة لي. فهل منكم من متطوع للقيام بهذا؟ اللي فاهم طبعا. نحن عم نحكي اللي اللي بيفهم بيلقط بسرعة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ناصر عندي مسألة بس يعني تقلب بالك شوي. يضع السماعة ثلاثة. أو جيد. هو الترجم لازم سوي اللي تكون عملية جهاز مشغول. مين هذا عم يترجم؟ الترجم لنا هو لازم اللي بيصل جهاز مشغول. لا أنا بحب أجيب الشاب اللي كبرت عنه وقريبه ودرس باكستان وكان بيدرس. لا شو بده يعد لنا ترجمة الرجل؟ لأن فارسي يعني مش أردو. كمان مين؟ أياف ما شاء الله عليه. نعم. نعم. ما في فايدة. واحد. شوف كان الطان. وقف يا إبراهيم. كل ترجمة وقف. كل ترجمة وقف. لا خليك ماشي ليكمل. لا لا هلا بده يترجم. نحن قلنا نصيره للأرضاء يأخذ بالترجمة الرؤى ما يتحق الأول نصير لها أصلاً أن يترجم الشهد بمؤمنة المواضيع فالدولين وأن يكون أصلاً يتحق الأول نصيره ولو أن يكون نجد القوانا في أرضاء ولا تنسل أصول تسياسية التي يكون موضوعنا لا تفعل القوانا الأول في هذا الوقت. أكثر أتلشو أنت شرم اللي بطول يقول انه نحن عرضنا على الاحزاب السياسيه ان تجتمع بقوتها وان نتخذ الاسلوب الجهادي بدل من ندخل بالاساليب السياسيه. لو فعلنا ذلك لسقطت حكومه كابول. هذا الذي كان يقول الراي بسيط وطلب انه سبحان القوات الباكستانيه الروسيه من افغانستان ينتهزوا الفرصه ويستغلوا للسقوط من كابول. هلا بس يسوي الترجمة إن شاء الله. ليش طفى؟ بعيد ما طيب. ما كويس. منكم. أنا كنت كلمت بشيء من التفصيل على حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نسين. الثالث أو الرابع يقينا. إما الثالث أو الرابع. أنا راجعت الرابع أو الثالث ما وجدت. بالفعل اسمه جاي الحديث. لانه بدايته هون لا تقبح الوجه. كيف انا طلعت شيخنا؟ فهرس الاحاديث الصحيحه ان الله خلق ادم على صورته. ايوه هذا هو المجلد الرابع. جزاك الله خير. ماذا قال هذا؟ ما انتبهتوا. ما انتبهت. انتبهت يا شيخنا. اللي فهمته شيخنا بنقول احنا قلنا للاحزاب الجهاديه اننا نمشي في طريق الجهاد ولا نلتفت الى طريق الحلول السياسيه، يعني تقريبا نفس الكلام السابق، ما في شيء جديد. نفس الكلام السابق. ممكن المريض كيف وقت عملية جواهي بجواز بغادة بسرية حكومة معاكات بغان توقفها فلا يتجيب حكومة معاكات بعد سقوط حكومة الجديد جاية جديدة جي حكومة بغادة تدفي شعور فجاري تاخي باري إنها بركادية بغادة المفيدة نمشي بغادة بغادة بلد مشكلات بيشتري بجواه بجواه الجديد جاية موقفنا لأن الجيسة البنية وكما تنا جيسة فأقول جاب بشراء بخانة فورتنا نحن بحاجة للحكومة وقتها تفكر موقفنا من الحل السياسي المطروح هو إيجاد اتحاد بين القوى بين الأحزاب التي تؤمن بالعمل الجهادي والقوات الجهادية، أما مجرد تشكيل حكومة في بشاور فهذا لا يجدي، بل لابد تشكيل حكومة في كابل، لأن تشكيل أي حكومة في بشاور هو يزيد المشاكل بالنسبة للمجاهدين. كويس. في استدراء؟ الله أعلم. رجع شوي. رجع شوي. حكومة معقدة مجاهدين بارك الله فيكم. بعد اتفاق رفع التسجيل حكومة مؤقتة يجب أن نوجه فقط كل ترجمتين أنت سجل بعد كل ترجمتين هو بيوقف الحكومة يشكل الحكومة في كاول جاهز لتستحل محل حكومة نبيل إلى أطيفنا هي من الفقرة القديمة هو ذكر عنه أن تشكيل حكومة ببشاور بيزيد المشاكل وإنما المهم تشكيل حكومة في كابل يكون جاهز للكلام الحكومة بعد بطاقة بيزيد وين تشكيل الحكومة اللي بدها تكون جاهزة وين؟ بدها تكون جاهزة في كابل في داخل أفغانستان فلما يدخل كابل تكون جاهزة الحكومة يعني تنتظر الإطاحة بتلك لتستلم مكانها إذا أطيح بها السؤال أين تشكيل الحكومة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.